بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، سنحاول في حلقتنا هذه أن نتناول حالة الهجر بين المسلمين وبين القرآن الكريم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نقل القرآن عنه قوله: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد يكون بعض أهل التفسير قد ذهبوا إلى أن العرب في بدء بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أساءوا استقبال الرسالة والرسول، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وبالتالي فإن هذا البعض من المفسرين يصرف هذه الآية إلى هجران العرب للقرآن الكريم قبل تفشي وانتشار الإسلام فيهم. وهناك من يرى أن الأمر أشمل، فإذا كان الكفار قد هجروا القرآن وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فإن هناك أنواع أخرى من الهجر. ولتتبين هذه الأنواع الأخرى من الهجر للقرآن الكريم، نستطيع القول بأن بني إسرائيل، وهم من أنزلت التوراة على سيدنا موسى ليكون نبيا رسولا لهم، قد هجروا التوراة. هجروها متى؟ حين أعرضوا عنها وأخذوا يلتمسون الهدى من سواها، فوصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هناك بالنسبة للكتب السماوية خاصة ما يمكن تسميته بحمل إنساني للكتاب، وأول خصائص الحمل الإنساني للكتاب أن يحمل الكتاب ليقرأه، ليتلوه، ليتدبر آياته، ليتفهم معانيه، ليتبعه، لينير حياته به، ليجعله شفاء لصدره، ليجعله موعظة وذكرى له في حياته، ليحيا به حياة طيبة، ليغير به سلوكه. وذلك هو الحمل الإنساني. ولكن الحملة الحمارية للكتب الذي أشارت الآية الكريمة إليه، الحمار لا يدرك من الكتاب إلا وزنه، فإذا وضعت فوق ظهر الحمار كتبا تزن 100 كيلو أو أكثر من ذلك، فما الذي سيستفيده الحمار من هذه الكتب؟ وما الذي سيدركه منها؟ كل ما سيدركه ثقلها على ظهره أو خفتها، إنها بالنسبة له حمل مثل أي حمل، فكما يحمل ترابا أو يحمل حنطة أو شعيرا أو أي محمول آخر يحمل الكتب. والمسلمون اليوم حملوا القرآن، فهل أحسنوا حمله؟ هل نستطيع أن نقول إنهم حملوه حملا إنسانيا؟ نعم، إن هناك كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن، وعددا كبيرا منهم يحفظون القرآن حفظا عن ظهر قلب، وعدد كبير هناك قراء تخصصوا بقراءات القرآن وحسن ترتيله وتجويده، وهناك إذاعات ومحطات متخصصة بإذاعة القرآن الكريم، فكيف يمكن أن يقال إن هناك حالة هجر؟ وهنا نقول ونستشهد ببعض ما قاله أهل العلم في تفسير قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا: من بين يديه، أي من ألفاظه وخطابه ونصه، أما من خلفه فمن معانيه، فهو كتاب معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا يأتيه الباطل من خلفه. فالهجر والاتصال إما أن يكون اتصالا بألفاظه ومعانيه ودلالات تلك المعاني التي سوف تؤدي إلى الاتباع وإلى التمسك به بهذا القرآن الكريم فتحدث لهم الهداية، وإما أن تكون تشبثا بألفاظه وتجويدا وتحسينا لتلاوته والتغني به والترنم به، ولكن حينما يأتي الأمر إلى الاتباع وإلى التطبيق وإلى إعادة تنظيم الحياة بمقتضى هذا القرآن يتغير الموقف. فهل نستطيع القول بأن المسلمين اليوم يتبعون في تنظيم حياتهم هداية القرآن؟ هل نستطيع أن نقول بأن المسلمين يتبعون اليوم في تشريعاتهم وتقنيناتهم القرآن الكريم؟ هل نستطيع أن نقول بأن المسلمين في سلوكياتهم وفي أخلاقهم يتبعون القرآن الكريم، وأن كلا منهم الآن مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان خلقه القرآن، حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام؟ فهل نستطيع أن نقول إن أخلاق المسلمين اليوم هي تمثيل لما جاء القرآن به من منظومة أخلاقية؟ أظن أن الإجابة عن هذه الأسئلة كلها وعن كثير غيرها للأسف الشديد ستكون بالنفي، وذلك يعني أننا في هذه الحالة إذا لم نتصف بهجر القرآن بألفاظه فنحن في حالة هجر لمعانيه ولمدلولاته، لأننا لا نتبع محكم آياته ولا تصاغ حياتنا بمقتضاه، لا على المستوى الأخلاقي ولا على المستوى السلوكي ولا مستوى التعامل والبيع والشراء والأخذ والعطاء والنكاح والطلاق وما إلى ذلك. فحياتنا كلها ننظمها بطرائق أقل ما يقال فيها بأنه لم تؤخذ وجهة نظر القرآن بها، ولم نلتفت إلى القرآن فيها، ولم نستشر القرآن المجيد في هذا الأمر. فإذا هل نستطيع أن نقول إننا في حالة تواصل مع القرآن أو في حالة هجر؟ أستطيع القول بعد أن ذكرنا ما ذكرنا وبينا طريقة هجر المسلمين لمعاني القرآن الكريم ومرادات القرآن الكريم وعدم اتباعهم لهذا القرآن والاهتداء به، إنهم حملوا القرآن ثم لم يحملوه، حملوه ألفاظا ولم يحملوه هداية، حملوه مبانية ولم يحملوه معانية، حملوه مظهرا وشكلا ولم يحملوه حقيقة ومضمونا. ولذلك فإذا تحولوا إلى هذه الحالة التي لم تعد ترضي حتى أعداءهم فذلك يعني أنهم قد وقعوا فيما وقعوا فيه بما كسبت أيديهم وبهجرهم لهذا القرآن وعدم اهتدائهم بهدايته وعدم اقتباس النور من أنوار آياته، ولذلك بلغوا ما بلغوه في أيامنا هذه. فهل نستطيع أن نقول إنهم بلغوا ذات المستوى الذي بلغه بنو إسرائيل مع توراتهم، بحيث نستطيع أن نرفع كلمة التوراة ونقول مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ نعم، قد يصدق هذا على بعض المسلمين، وأرجو أن لا يصدق على كلهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين من أن يكونوا كمثل الذين حملوا التوراة. ولكن لا شك أن كثيرين من المسلمين اليوم يحملون القرآن بنفس الصورة التي يحمل بنو إسرائيل فيها كتابهم التوراة. وما لهذا أنزلت كتب الله؟ وإنما أنزلت لتحفظ مبنى ومعنى ولتتبع ولتتحول إلى سلوك ولتتحول إلى نظام حياة يستنير الناس بها أفرادا وأسرا ومجتمعات، وتكون نظاما لحياتهم لكي تتحول حياتهم إلى حياة سعيدة، ولكي يخرجوا من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يحذرنا عن الاستمرار في حالة الهجر إلى أن يأتي يوم لا ينفع، حتى لو أردنا أن نخرج من حالة هجر القرآن ونعيد أنفسنا إليه لن يكون ذلك نافعا لنا. فيقول جل شأنه: هل ينظرون إلا تأويله؟ ما الذي يعني تأويله؟ يعني وقوع ما وعد به، حصوله في واقع الحياة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله أو تطبيقه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالمسلمون مطالبون بأن يحذروا أن تستمر حالة الهجر لمعاني القرآن ولاتباع القرآن والانعزال عنه، ولن يغنيهم شيء عن القرآن إذا هجروه، ولن يعوضهم عن القرآن شيء مهما كان. فالقرآن وحده هو الذي يخاطب الفطرة، وهو الذي يستطيع أن يعيدها إلى الاستقامة إذا انحرفت، ويعيدها إلى الجادة إذا ضلت. القرآن وحده هو الذي يستطيع التفاعل مع فطرة الإنسان ومع طبيعته، ويحدث فيه التحول الذي يحتاجه والذي تشتد حاجته إليه، وبخاصة عند الأزمات. ولا ينبغي للإنسان أن يتجاهل هذه الحقيقة، ولا ينبغي له أن يسوف ويقول سأرجع إلى القرآن يوما ما، سأعود إلى القرآن وسأحفظ منه وسأتبع منه ما أستطيع، لأنه لا يدري هل يعيش إلى ذلك الوقت الذي يسوف إليه أو يتأمل أن يعيش إليه، أو أنه ستخترمه المنية أو سيوافيه الأجل، أو كما يقول القرآن هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكيف نستطيع أن نضع حدا لحالة الهجر بيننا وبين القرآن الكريم؟ نستطيع أن نفعل ذلك إذا استطعنا أن ندرك أهمية القرآن، إذا استطعنا أن ندرك أن القرآن بالنسبة لنا كالماء بالنسبة للأرض الجرداء. الحياة تكون صحراء بدون علاقة بالله واهتداء بهذا القرآن. إن هذا القرآن كالغيث كالماء بالنسبة للنبات والشجر والحيوان والإنسان، لا يمكن أن تقوم الحياة بغيره، ولا يمكن أن يتم الشفاء بسواه. هذا القرآن إذا ما وفقنا لفهمه، للوعي به، لمعرفة أهميته، لمعرفة ضرورته لنا، آنذاك نستطيع أن نتجاوز حالة الهجر، ونستطيع أن نعود إلى القرآن، ونستطيع أن نسترد علاقتنا به، فتعود لنا أنواره وإشراقاته، ونخرج من الظلمات التي تغلف حياتنا هذه الأيام. قيل لأحد العلماء لو أردت أن تضع لهذا القرآن عنوانا من داخله فما الذي ستختاره؟ قال لو أردت أن أفعل ذلك لوضعت قوله جل شأنه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهذا بلاغ للناس، يجب أن ندرك وأن نعي وأن نتفهم أن هذا القرآن بلاغ للناس، وأن الله أنذرنا به، وما بعد النذار إلا وقوع ما جرى الوعيد به. وليعلموا، ليعلم الناس كافة، أنما هو إله واحد، هو الذي نزل هذا القرآن، وليذكر أولو الألباب عهدهم مع الله واستخلاف الله تبارك وتعالى له. ويقول أحد أهل العلم إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة، فلا يستقل بتفسيره إلا الزمن، الزمن وحده هو الذي يتكشف عن معاني آياته وعن معجزاته وعن آثاره وعن تأثيراته، فهو كتاب الدهر لا يستقل بتفسيره إلا الزمن. والعلماء القوامون على كتاب الله المدركون لمنهج رسول الله في التلاوة وفي تعليم الكتاب وفي بناء السنة وفي تزكية الناس به لا يتلقونه بفكر خامد، ولا يتلقونه بفهم جامد، ولا يتلقونه بقلوب غافلة ولا بعقول ساهية لاهية، وإنما يستقبلونه بقلوب تهش له، تلين له، تخبت له حين تسمعه، وتنصت إليه بكل ما فيها من طاقات، بمثل تلك القلوب، بمثل تلك الأفئدة، بمثل تلك البصائر، تستطيع فطرة الإنسان أن تتفاعل مع القرآن الكريم وأن تتأثر به. يقول الراغب الأصبهاني وهو أحد علماء القرآن الكبار في كتابه المفردات في غريب القرآن، يقول إن الله تعالى كما جعل النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مختتمة، وجعل شرائع الرسل بشريعته من وجه منتسخة ومن وجه مكملة متممة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جعل كتابه المنزل عليه أي على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم متضمنا ثمرة كتبه التي أولاها أوائل الأمم، كما نبه بقوله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وجعل من إعجاز هذا الكتاب ومعجزته أنه مع قلة حجمه 6238 آية، مع قلة حجمه متضمنا ثمرة كتبه، متضمنا لكل تلك المعاني الجمة التي أنزلت على رسل الله، بحيث تقصر ألباب البشر وعقولهم وعلومهم ومعارفهم عن إحصاء ما فيه، وآلاتهم الدنيوية تعجز عن استقراء ما فيه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. إن القرآن وإن كان لا يخلو الناظر فيه من نور ما يريه ونفع ما يوليه، فإنه كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كبد السماء، وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، لكن محاسن أنوار القرآن لا تثقفها إلا البصائر الجلية، وأطايب ثمره لا تنالها إلا الأيدي الزكية، ومنافع شفائه لا تنالها إلا النفوس النقية. فهذا القرآن الكريم كما صرح الله سبحانه وتعالى في وصفه متناوليه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فإذا أردت أن تزيل حالة الهجر بينك و